فيا أمة التوحيد، يا أمة القرآن، يا أمة السنة، أقبلوا على هذه المجالس، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، إيش يسوون؟ يغتابون، ينمون، يكذبون، يتكلمون فيما لا يمع. لا لا لا، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، يتعلمون أسباب نزول الآيات، معنى الآيات، يتعلمون السباق، اللحاق، السياق، مخارج الحروف، الوقف، الابتداء، أحكام التجويد، الناسخ، المنسوخ، المطلق، المقيد، العام، الخاص، المجمل، المبين، ده مكي ولا مدني، ماذا يعنى بالقرآن المكي، ماذا يعنى بالقرآن المدني، يتعلمون، يتدارسون، يتذاكرون. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، كلنا في حاجة إلى السكينة دي، ها؟ وغشيتهم الرحمة، من عند مين؟ عند الرحمن الرحيم. وحفتهم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمروا وما يفعلون ما يؤمرون، وذكرهم الله في من عند. تخيل أنا العبد الفقير البسيط، الله العظيم الكبير المتعالي الملك يذكرني باسمي من أجل أنه وفقني لحضور مجلس العلم، الجواب نعم. فاسمع الحديث مرة أخرى: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفته الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، ونبدأ في الأسئلة إن شاء الله. تقول: لو سمحت، هي النوافل لازم تصلى كل يوم، ولا لو صلىها أحيانا وترك أحيانا؟ النوافل يا أختاه إذا صليتيها أجرتي وأثبتي، وإذا ما صلتهاش لا إثم عليك، لكن فوتت على نفسك أجر ومثوبة. وأنا أريد أن أقول لنفسي ولك إن الخلل الذي في صلاتنا، صلاة النوافل تسده. طب وإيه كمان؟ وفي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة كل يوم تطوعا غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. البيت ده اللي في الجنة من سيراميك؟ لا. إيشاني؟ لا. حجر فرعوني؟ لا. حجر مكحل؟ لا. رخام إيطالي؟ لا. أمال إيه؟ لبنة من ذهب ولبنة من فضة. الذهب شكله إيه؟ أيوة بسألك أنت، أصفر، أحسنتي. والفضة شكله إيه؟ أبيض. تخيل كده، واحدة صفرة واحدة بيضة، والأسمنت اللي ماسك بينهم المسك الأظفر يطلع يهب عليك كده. فلو أن الله وفق المرء المسلم أن يحافظ على 12 ركعة كل يوم تطوع غير الفريضة يبنى له بيت في الجنة. هذا البيت لبنة من ذهب ولبنة من فضة. طب أنت في الدنيا ما يعني ما بتتحصلش على شقة ملك إلا بعد ما توصل 40 سنة ولا 50 سنة، ما بتتحصلش على بناء بيت ملك إلا ما تكبر 50 سنة. لا، أنت لو قرأت قل هو الله 10 مرات يبنى لك بيت في الجنة، ها؟ لو صليت 12 ركعة تطوع غير الفريضة يبنى لك بيت في الجنة. كريم، ربنا كريم. أي نعم. فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا هذا الخير والكرم. طيب، هل يجوز أن أصلي وأنا جلسة مع العلم أني حامل في الشهر 7؟ أبدأ الصلاة وأنا واقفة ثم أكمل الصلاة وأنا جلسة. يا أختي، الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. الله تعالى قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، والرسول عليه الصلاة والسلام قال يسر ولا تعسر. والقاعدة الفقهية بتقول المشقة تجلب التيسير. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنبك، علما أن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به إلا إذا عجز المرء عن القيام، والله أعلم. أما صلاة النافلة لو صلاها المرء جالس وهو قادر على القيام تصح، ولكن له نصف الأجر ما دامت الشروط والأركان والواجبات تامة والحمد لله، والله أعلم. طيب، أختي سألت ابنها بينام جنبها واستغربت من الحكم لأني كنت لا أعرف لا يجوز، وحبيت أسأل إن حفيدتي عمرها 4 سنوات تنام في السرير بيني وبين جدها، هل يجوز؟ أيوة يجوز، يجوز تنام بينك وبين جدها، بس مش على الدوام، لأن ممكن جدها يريد زوجتها أو زوجتها تريد زوجها، لكن أحيانا مفيش مشكلة من باب الدلال والحب والمودة والاحتضان، مفيش إشكال. طيب الحديث بيقول يبقى علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع كل واحد يتغطى بغطى. أي نعم، أيوة، لا ممكن الأخ ينام بجوار أخوه كل واحد غطى، ممكن، أي نعم. فالشاب إذا بلغ ربما تثار شهوته فنريد أن نسد الذرائع، بارك الله فيه، وأن يمتعنا الله وإياكم بالحلال. طيب، أمي الله يرحمها أخذت مني مبلغ من 11 عام لتكمل حق شراء منزل للعائلة، وأنا اليوم بطالب بحقي، هل أخذ المبلغ كما هو ولا إيه؟ أيوة تقديري كما هو 8000 جنيه، تقديم 8000 جنيه، أي نعم. طيب افرض 8000 جنيه دولا جابوا عشر البيت، يعني البيت 80000 وكتبت لك عشر البيت، يجوز. طب لو كان قرض حسن 8000 يأخذ 8000 بعد سنة بعد 100 سنة، هم 8000. ما أقولش هو جرام الذهب كان أيامها بكام أو الدولار أو اليورو كان بكام، لا لا لا، خدت 8000 جنيه ترجع 8000 جنيه، 8000 دولار ترجع 8000 دولار، 8000 استرليني ترجع استرليني، وهكذا، والله أعلم. رجل طلق زوجته طلقة واحدة واعترف لأهل زوجته وأهله كما أنه طلق طلقة واحدة ولكن لم يكتب ورقة. يا أخوانا ربنا جل جلاله قال في القرآن الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، دي رقم 1 في الجواب. رقم 2 إذا طلق الزوج زوجته طلقة صريحة منجزة، يعني إيه؟ قال لها أنت طالق، وهو يعي ما يقول، لتحسب طلقة كسجلها أو ما سجلها، تحسب طلقة. طيب هل له أن يردها أثناء العدة؟ نعم. طب عدتها لو كانت حامل إيه؟ أن تضع ما في بطنها. طب لو كانت بتحيض 3 حيضات. طب لو كانت آيس 3 أشهر قمرية. طب لو كانت صغيرة ما حضرتش 3 أشهر قمرية، ده كلام جميل. طيب هل يشترط رضاها؟ لا، ما دامت الطلقة رجعية أولى أو ثانية لا يشترط رضاها. طيب هل لابد من إحضار والدها؟ لا، أي نعم، لو قبلها يبقى رجح، لو جامعها يبقى رجح، لو قال رددتك إلى عصمتي يبقى رجح، الأمر ميسر الحمد لله. طيب هذا فيما يتعلق بالمسألة. ماذا على المسلم لو بوظ حاجة دون قصده، زي انه داس كورة بالسيارة فرقعت؟ اذا كانت الكورة اللي فرقعت دي في طريق السيارات ليس لها عوض، اما اذا كانت ليست في طريق السيارات فيدفع ثمنها، بارك الله فيك. اين هل يجوز توكيل امرأة عن ذبح الأضحية؟ يجوز، المرأة المسلمة تذبح الأضحية، تذبح العقيقة، أي نعم تذبح الهدي. طب لو العجل أعزكم الله عن 7 رجال ولكن ما وصلش 2 سنين لا يجزئ، حتى لو كان لحمه كثير لا يجزئ، لأن الماعز يكون أتم عام ودخل في العام الثاني، ويجزئ عن رجل وأهل بيتي في الأضحية، وفي الهدي عن رجل متمتع أو قارن، والضأن 6 أشهر ودخل في 7 ويجزئ عن رجل وأهل بيته، وفي الهدي عن حج متمتع أو قارن، والبقرة عن 7 كل أتم 2 سنين ودخلت في 3، تجزئ عن 7 رجال وأهل بيوتهم أو عن 7 متمتعين أو قارنين. والبعير يكون أتم 5 سنين ودخل في 6 ويجزئ عن 7 متمتعين أو قارنين أو 7 في الأضحية، والله أعلم. نعم. طيب لو سمحت لي أخ ظروفه صعبة ومطلع 2 ومتزوج من 3 وأحيانا كان يتعاطى ويتعالج، هل أمي لو أوصت أنها تعطي بنات أخي ذهبها سواء في حياتها أو حالة وفاتها حرام ولا حلال؟ مع العلم لها أولاد وأحفاد. هو يعني لا يجوز لأحد أن يوصي بعد مماته بأكثر من 1/3 ماله، لأن لو زاد عن 1/3 يكون نصيب الورث، دي رقم 1. طب رقم 2، العدل بين الأولاد مطلوب، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. رقم 3، لو كانت الهبة مسببة وأوصي بها بعد الممات وليس للورثة لأنه لا وصية لوارث، أي نعم، وكانت مسببة فلا حرج إن شاء الله. طيب بارك الله فيك. دلوقتي أنا سمعت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه لمن يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعده لن يدخل النار. أيوة يا ستي، روى أهل السنن بإسناد الحسن والإمامان النووي في رياض الصالحين والألباني في صحيح الجامع رحمه الله عليهما من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. أين؟ طيب ماذا؟ ما حكم شراء سيارة من معرض سيارات قسط؟ جائز. سيارة ب300,000 جنيه نقدا وقسط ب400,000 جنيه، فهو دفع 100,000 فضل عليه 300، 300 دولا على 60 شهر، كل شهر 5,000. طب لو تخلف عن الدفع 2 أو 3 لظروف اقتصادية لا يزاد المبلغ. طب يفرض هيزيدهم، يبقى ربا نسيئة وحرام على صاحب المعرض وحرام على المشتري. لكن الواقع ايه؟ الواقع ان المعرض بيبيع الحاجات دي للبنك، ولو ان المشتري تخلف البنك بيزود عليه، وبالتالي يكون حرام ويسمى ربا نسيئة. فمعك يلزمك ومعكش ما يلزمكش، حتى يوسع الرازق الرزاق رزقك يا عبد الله. هل يجوز اشتري موتوسيكل بالقسط من معرض وبعد كده سدده في البنك؟ لا يا سيدي، لانك انت لو تخلفت عن الدفع البنك هيزيد عليك، وبالتالي اسمه ربا النسيئة. وربنا عز وجل قال في القرآن يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه. على كل حال فاصل، وبعده إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. وهذا سائل كريم يقول: هل يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة؟ يعني يذبح شاة واحدة منها أضحية يوم عيد الأضحى بعد الصلاة أو أيام التشريق، ومنها عقيقة لبنته؟ لا يا سيدي. ليه؟ لأن الأضحية عبادة مستقلة والعقيقة عبادة مستقلة، والأضحية سنة مؤكدة على القادر عند جماهير أهل العلم. وبعض أهل العلم كأبي حنيفة والرواية عن مالك والرواية عن أحمد قالوا بوجوبها على القادر، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول. والله تعالى قال في القرآن: فصل لربك وانحر. طب في الحديث الذي رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي هريرة بإسناد حسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليه: من كان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. حديث ده حسنه الشيخ الألباني، وبعض أهل العلم قالوا أنه موقوف، وبعضهم قالوا أنه ضعيف، وهذا من باب الأمانة العلمية. لكن سيدنا النبي ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، نعم ثبت ذلك في البخاري ومسلم. أين كل يضحي قبل صلاة العيد لحمة تؤكل، أما الأضحية تكون بعد صلاة العيد أو في أيام التشريق الثلاثة اللي هي 11 و12 و13. طيب، طليقي طلقني غيابي بدون علمي وبعد وقال أنا مرمتش يمين الطلاق على الشهود، هو مضى بس، هل كده الطلاق بائن ولا لازم يرمي الطلاق على الشهود الحاضرين؟ ده تذهب إلى لجنة الفتوى ومعاها الراجل ده زوجها حتى تسمع لجنة الفتوى منه. أي نعم، وبناء على ذلك قرروا هما لو الاثنين قدامي أسمع منه وأقرر. أي نعم. فيا أخوانا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه ابن ماجه بإسناد حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه: ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية العتق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السائل بيقول: زكاة بتكون على كم كيلو قمح؟ على 612 كيلو. إذا بلغ القمح أو الرز أو الشعير أو الفول أو الحمص أو العدس 612 كيلو خلاص بلغ النصاب. فلو كان يسقى من السماء يبقى بارك الله فيك العشر، وإذا كان يسقى بالآلة نصف العشر. يعني إيه؟ يعني لو كان يسقى بالراحة الألف كيلو فيهم 100 كيلو، ولو يسقى بالآلة الألف كيلو فيهم 50 كيلو. أي نعم، والله أعلم. نعم، والزكاة يا أخوانا فيما يدخر ويكال ويقتال، أما مثلا الباذنجان، الخيار، الطماطم، فاتمرة كيف الطماطم اللي هي البندورة يعني، القساء، ده ما فيش فيه زكاة، ولا زكاة أصلا في الخضروات ولا في الفاكهة باستثناء التمر والزبيب. أما عند أبي حنيفة كل ما أنبتته الأرض ففيه زكاة. نعم، الله أعلم. طيب، انت تعمل عند امرأة، في امرأة بتعمل عندها تنظف البيت يعني وسرقتها، تبلغ المكتب ولا لا؟ الاول تنصح وتقول يا رب هو السارق والسارق فاخطأ أيديه هو جزاء مما كسب لكان من الله، الله عزيز حكيم تقطع يدك في النهار أين. وبعدين يعني دي حرام والنبت من سحت فالله أولى طعظها تذكرها بعذاب القبر والنعيم كانت مسلمة أين. أيوة. ولو تكرر تبلغ المكتب حتى ترد إلى بلادها. أي نعم والله أعلم. ثم ماذا؟ أنا لدي ولدين يعملان في الخارج متزوجين في مصر، هل يمكن عمل أضحية واحدة ولا كل واحد أضحية؟ لو أنتوا كلكم بتاكلوا يعني تطبخوا في حلة واحدة في إناء واحد يبقى أضحية واحدة. طب لو كل واحد بيطبخ في شقته وبياكل في شقته ونفقته مستقلة يبقى كل واحد أضحية. إذا كانت النفقة مجتمعة يبقى كلكم أضحية واحدة، كل أسرة نفقة مستقلة ويأكلهم لوحدهم يبقى كل أسرة أضحية مستقلة. الله أعلم. توفى رجل وترك أب وأم وإخوة رجال ونساء وزوجة ولم يقدر لا له بالذرية، وترك منزل الزوجة لها نصف المنزل ونصف الآخر للزوج، كيف يقسم؟ الزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة والأب الباقي. أو المرة تانية الزوجة تأخذ الربع لأن فيش أولاد، والأم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة والباقي للأب، والإخوة يحجبون أيوة حجب حرمان. بارك الله فيك والله أعلم. ممكن لو تكرمت يا شيخ تشرح لي صفة حج التمتع كاملة وحكم ذبح الهدي. أيوة ممكن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الحجيج والمعتمرين محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، واحد جدد التوبة إلى الله قبل الرحيل، اثنين اكتب ما لك وما عليك، ثلاثة وصي نفسك ومن ورائك بتقوى الله سلوى العالم، أربعة اختاري نفقة حلالا لحجك. طيب خمسة عند الميقات تحرم لبيك اللهم عمره، والراجل يلبس إزار والردة والمرأة بلبسها الشرعية ويلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وصل مكة بالسلامة يطوف حول البيت سبعا، يبدأ بالحجر ويختم بالحجر، بعد كده يقرأ واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، ويروح يصلي ركعتين خلف المقام فتحة والكافرون فتحة والإخلاص، بعد كده يشرب من زمزم والله من يسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وبعدين يرجع يستلم الحجر إن تيسر، ثم يذهب إلى الصفا والمروة، ثم يقترب من الصفا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليها أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا إن الله شاكر عليم. يصعد على الصفا إن تيسر، المرأة خليها تحت أي نعم، تنظر إلى الكعبة الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده هذا الأحزاب وحده، تدعو ثم تأصل الخير الدين والأخيرة، ثم تقول هذا الذكر، ثم تدعو ثم تقول الذكر، ثم تهبط وتسعى بين الصفا والمروة تسبح تحمد تكبر تهلل تحوقل صلى على النبي تقرأ القرآن تدعو وبين العلمين الأخضرين الرجل يهرول المرأة لا تهرول، حتى يصل إلى المروة ويفعل على المروة ما فعله على الصفا حتى يتم سبعة أشواط، ومن الصفا للمروة شوط، كنت راجع من المروة للصفا الشوط الثاني، فإذا انتهيت من أشواط السبعة المرأة تقص تجمع غدائرها أي ضفائرها وتأخذ بقدر أمولها عولة الصابع، وإذا كان ضفائر تأخذ من كل ضفيرة قد عولة الصابع، والراجل يقصر. طيب يوم الثامن من ذي الحجة اسمه يوم التروية، يغتسل في سكنه يلبس الإزار والردة والمرأة في الملابس الشرعية وتذهب إلى منى، صلوا في الظهر سنتين العصر سنتين العشاء سنتين والمغرب والفجر على الحلو في منى، والمبيت في منى في اليوم الثامن مستحب. في يوم التاسع بعد طلوع الشمس يذهب إلى نمرة ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا ويسمع الخطبة ويتأكد أنه دخل عرفات، لأن نمرة وادي عرنة ليس من عرفات قسم في أينها، تأكد في عرفات لأن الوقوف في عرفات هو الركن الأعظم للحج. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، عرف الكل بالجزء لما كان في الجزء من الكل. في عرفات تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في عرفات تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. في عرفات تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تعمل لك 5,000 10,000، تقرأ قرآن، تدعو وتسأل الله خير الدنيا والآخرة. أين فإذا غربت شمس اليوم التاسع عليك أن تفيض إلى مزدلفة وتصلي في مزدلفة المغرب والعشاء جمع وقصر، والمبيت في مزدلفة واجب وفي تركه دم. صلي الفجر في مزدلفة سنة الفجر والفجر، وقبل أن تطلع الشمس اذهب إلى منى، وإن أخذت 7 حصيات من مزدلفة أو من منى أو عند منصرفك فأمر واسع. فإذا وصلت إلى منى ارمي جمرة العقبة الكبرى ب7 حصيات، تكبر الله مع كل حصاة، تتأكد من وقوع الحصيات في الحوض، وبعد كده تذبح الهدي، وبعد كده تحلق إن كان رجل يحلق بالموس، إن كان امرأة تقصر قدر الملة، وبعد كده يبقى التحلل الأول لك الطيب والأظافر وكذا، وتذهب إلى مكة تطوف الإفاضة، تسعى من الصفا والمروة، الإفاضة 7 أشواط والصفا والمروة 7 أشواط، وبذلك تتحلل التحلل الأكبر لك حتى الزوجات. ثم تعود إلى منى في اليوم العاشر ليلة 11 وتبيت بها، والمبيت في منى ليالي أيام التشريق من واجبات الحج، والنية الإحرام ركن، الوقوف بعرفة ركن، طواف الإفاضة ركن، السعي والصفا والمروة ركن. أيوة طيب، ترجع إلى منى وتبيت بها، واليوم 11 يوم القر قبل الزوال ترمي الجمرة الصغرى ب7 حصيات وتكبر الله مع كل حصاة وتتأكد من وقوع الحصيات في الحوض، والجمرة الوسطى نفس الترتيب والكبرى نفس الترتيب، إلا أنك بعد الجمرة الصغرى تخرج من الزحام تستقبل القبلة وتدعو الله بمثابة سورة البقرة، وبعد الجمرة الوسطى تخرج من الزحام وتستقبل القبلة تدعو الله بمثابة سورة آل عمران، وبعد الجمرة الكبرى يبقى الجمرة الصغرى تخرج وتدعو، الوسطى تخرج وتدعو، الكبرى تخرج ولا تقف للدعاء تنصرف. وتبيت في منى يوم 11 ليلة 12، ويوم 12 تفعل نفس الذي فعلته يوم 11. فإذا أردت أن تنصرف من منى متعجلا، من تعجل في يومين فالإثم عليه، قبل غروب شمس اليوم 12 من حقك، وتذهب إلى مكة تجلس فيها ما شئت، وآخر شيء تفعله طواف الوداع، وهو واجب على الرجال والنساء إلا على الحائض والنفساء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وبذلك تمت عمرتك وحجك، وأنت بهذا تكون متمتع، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك، والله أعلم. ما حكم إسكان الزوجة في بيت أهل الزوج الموروث؟ المشكلة لها شقة مستقلة، البيت 4 طوابق، كل طابق شقة أو كل طابق شقتين، وهي في شقة مستقلة أنت وهي، لا حرج، لا حرج في ذلك، وعليها أن تشكر الله على هذه النعمة. نويت الحج مفردا وبسبب التشديدات دخلت مكة دون ملابس إحرام، وصمت 3 أيام كفارة، هل يلزمني لبس الإحرام الآن أم يمكن تأجيله يوم عرفة؟ ما أنت هتلبسه، ما أنت مفرد، المفرد من لحظة إحرامه يبقى على حاله ولا يتحلل إلا يوم 10. أي نعم. ما حكم صلاة الجمعة خلف إمام مبتدع؟ لا إله إلا الله يا أخي، ما تبحث عن إمام سني موحد. على كل حال إذا كانت بدعته غير مكفرة فالصلاة خلفه صحيحة. أما إذا كان يذبح للبدوي وينزل للحسين ويستغيث بسيدنا النبي هذا شرك أكبر، فلا يجوز الصلاة خلفه لأنه أصلا هو مشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. نعم. حكم التسويق لشركات العطور والملابس النسائية. والله يا أخي العطور جائز والملابس النسائية جائز، أمور مباحة، لكن فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمعظم البنات الجامعيات يخرجن متبرجات ومتعطرات، وكان البنات في المرحلة الثانوية للأسف والإعدادية والموظفات التي يعملن في الدوائر الحكومية تطلع كما يقولون على سنجة عشرة إلا من رحم ربي وعصر. فهناك الحمد لله منتقبات، مختبرات، مجلببات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، مصليات، صائمات، مزكيات، معتمرات، حجات للقرآن تاليات، يعني نقر ونعترف بهذا. لكن الغالب إيه؟ الغالب أن تطع أكثر من في الأرض يضدوك عن سبيل الله، الاسترتش والجينز والميني جيب والميكري جيب والقط، طب الطويل الذي يفصل أعضاء الجسم، دي حجاب، دي مش حجاب. حتى تلقى البنت أبوها بيصلي وطلع لابسة بنطلون وبلوزة فوق الكمر، وقال متدينة قال لابسة إشارت. يا راجل عيب، يا راجل اتقي الله بقى، يا راجل ربنا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفنا فلا زين، وكان الله غفور رحيم. انت ايوه انا بكلمك، انت اللي حجيت، يا اللي بتصلي.